يا أهلا بكم كل أصدقائنا على هذا الشرق الأوسط ولقاء الذكريات من دلوقتي ولغاية الساعة 7 بإذن الله. هنعيش مع بعض كل ذكرياتنا في أغنيتنا وحنفتكر من تاني كل لحظاتنا الحلوة من خلال برنامجنا فاكر لما. بيسعدنا نكون معاكم على الميكسر عبد السلام شمروخ، ويسعدني طبعا أكيد أكون معاكم منى حسن. النهاردة تاني يوم في شهر شعبان الكريم، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان الكريم لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة دايما يا رب. وخلينا نستقبل أول مكالمة معانا. هنودة حبيبة قلبي، إزاي؟ ألو، إزيكي هنودة؟ كل يوم بيعدي عليا بدأ ربنا يخليكي ليا، يا أغلى عندي من ضي عنيا، الجنة يا أمي تحت رجليكي، ولو أقدر أهديك عمري كله مش كفاية عليكي، حضنك الدافي يا أمي بينسيني كل همي، أهديكي أنفاسي وعمري وكل إحساسي يا دنيتي وكل دنيتي. وحسيني كتير يا الله عليك يا هنودة. لا لا لا، أنا مستمتعة بالكلمات الجميلة دي ومش عايزة يعني أقاطعك بجد، يعني كلمات جميلة. وحسيني كتير. أنت كمان يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. وحسيني على سلامتك يا أمروي. مرسي يا حبيبتي. طبعا هند ثروت الشاعرة الجميلة لأول مرة أو تاني مرة تكلمني، صح كده؟ ممكن أقول حبيت حاجة؟ اتفضلي. من أنت؟ من تكوني؟ حبيتك بقلبي قبل ما تشوفي عيوني، انت ملاش بطولة انسان، صوتك طاقة ايجابية بتمحي كل الاحزان، انت وردة في اجمل بستان. ربنا يخليك يا روح قلبي، ربنا يخليك يا رب. طبعا احنا في شهر الام، شهر مارس طبعاً. الجميل، وطبعا انت اخترتي غنوة جميلة من اغنيات الام، احن أكيد. قلب لجميل محمد فوزي الموسيقار الجميل، وطبعا كانت معاه نازك. طبعا اكيد طبعا طبعا بهدي كل الامهات مصر ولهم كل سنه طيبين، وادي الام في يوم واحد كل يوم امهاتنا معانا. اكيد اكيد طبعا. شكرا هنودة. مرسي يا حبيبتي وانت طيبه. يلا مع بعض نستمتع بمحمد فوزي ونازك. قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي، واغلى حب في الدنيا حبك انت يا امي، ربيتي اختي كبرت اخويا تعيشي ليا انت. يا أمي يجري في دمي وكل غالي يرخص عشانك، سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما كبرك وحنانك، وبتسعديني دايما في قربك انت يا أمي، انت يا أمي. أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، انت يا أمي، ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا، انت يا أمي، انت يا أمي، انت يا على شفايفك، وانتي اسمك في قلبي غنوة، وكل ربك انت يا امي، انت يا امي. احني قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي، انت يا امي. ربيتي اختي، كبرت يا اخويا، تعيشي لي معكم مكملين أجمل وأحلى أغنيات الذكريات على هوا الشرق الأوسط وفاك اللمة، ومعايا صديقي الجميل مسعود الحبوني من مرسى مطروح. أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا بك، نورتنا. الله يخليك، ده نورك والله. الله يخليك أستاذ مسعود. طبعا أنا عايزة أشكرك كمان أنك اخترت أغنية جميلة بمناسبة المولود الجميل مجدي ابن أخو مؤمن صديقنا الجميل. حلقاتك برجلاتك طبعا حبيب قلبي واخونا الكبير المؤمن، ربنا يخليك. صدقتك جميله، وبرضه بنهديها برضه لكل مولود جديد لاي صديق من الاصدقاء. اكيد طبعا. اتفضل الهدايات يا استاذ مسعود، او لو ليك ذكريات مع الغنوه. استاذ مسعود الخط قطع. طيب يعني قفلت بسرعه يا استاذ مسعود، مع انك كنت مبسوطه انك بتكلمني. يلا معلش، خيرها في غيرها ان شاء الله. ولو معد الصوت. الله استاذ مسعود انت معانا. انا حاسي. انا سمعتك دلوقتي بس. طب معلش اتفضل. بهدي طبعا محمود عبد الحميد. هو بس حضرتك يمكن معلش انا اسفه، يمكن الشبكه، بس حضرتك وقف في مكان في شبكه. انا شايف الطريق واسمع عشان يعني. كده طب ما تقف على جنب طيب عشان ما تاخدش مكلفه. ربنا يستر. اتفضل. طبعا مؤمن اخوه من نسله المولود الجديد، ومحمود عبد الحميد وعلي المولود والكل مستمعين اذاعه كون جميله، عبد السلام شمروخ منورنا على الميكسر، وبرده الصوت بدا يروح أحلى تاني. احلى للتحيه من السلوم، حدود الغربية، يعني حدود مصر الغربية. شكرا ليك. مرسى مطروح، ومن طبعا الجو الجميل والهواء النقي. اكيد طبعا. وبحرنا الجميل، وتشرفونا ان شاء الله في الصيف السنة دي. لا هنجي لك ان شاء الله. بص بقى انا بموت في مرسى مطروح. لا تشرفينا والله يا استاذ. الله يخليك. منورة بيكم وبأهلها الجمال، الله يخليك. شكرا استاذ مسعود الحبوني، نورتنا. عايزة بس أقول سريعا جدا، رسالة صديقي الجميل مؤمن بيبعت لي تحياته، أشكرك، وبيهدي حلقاتك برجلاتك للمولود الجميل الجديد مجدي محمود ابن أخوه. ألف ألف ألف مبروك قدوم مجدي، وحياة سعيدة إن شاء الله بنتمناها ليه. بيهديها كمان لمختار سيف وشاعر محمود أرناؤوط، هيام البحر، علي أحمد، مجدي علي، أحمد العراقي، جد أمام، وكل أصحاب مؤمن، فاروق من هضبة القاهرة، والموسكي والحسين. وفي رسائل كثيرة الحقيقة بتشارك في التهنئة لمؤمن، هنقولها إن شاء الله بعد الغنوة دي. بخرتك بالخطوة حرسه من عطراتك حلا قلعتك عافية لبستك عافية قلعتك عافية لبستك عافية ورميتها لهيلك في المية الصافية وغسلت ذنوبك وقريت مكتوبك وغسلت ذنوبك وقريت مكتوبك السعد وعدك والهنا محسوبك السعد وعدك والهنا محسوبك معكم وأجمل وأحلى أغنيات ذكريات على هواء الشرق الأوسط ومعايا صديقي أستاذ مختار سيف. أهلا بك أستاذ مختار. تحياتي لحضرتك يا أستاذ منى يا أحلى مذيعة في العالم. ربنا يعزك ويكرمك يا رب. الله يخليك. ميرسي قوي قوي. قول لي بقى، طبعا أنا عايزة أشكرك أولا قبل ما تقول لي أي حاجة، عايزة أشكرك أنك برضو اخترت أغنية من أغنيات أصدقائنا الجمال على هوا الشرق الأوسط، وبالتحديد فكروني الأم كلثوم اللي طلبها محمود أرناؤوط. طبعا هي أم كلثوم دي حاجة ما تتنسيش يعني. طبعا طبعا طبعا أنا بشكر من صل محمود أرناؤوط على هوا أغنية جميلة ليه. أيوة. وفيها الحماس ما أقول شيء، وبعدها الصور من حبيب قلبي طبعا من القاهرة، بقول لكم ربنا خلينك المولود الجديد يتربى في عزك يا لعبو، لأن أخوه ربنا كلامه المولود الجديد. فبقول له صوته كلها ربنا يفرحكم بالمولود الجديد. ألف ألف مبروك. وبعدين الأستاذ مجدي عادل من اسكندرية. أيوة. والأستاذ محمود الأرناؤوطي والأستاذ حمادة صبحي ومجدي كل مذيعين ومدام عليا ومدام أيام، عشان محدش يعني بعد مني، وده خاص كل عبادنا اللي يسمعونا وبرلين كل عمان. شكرا لك يا أستاذ مختار، نورتنا. شكرا لك. طبعا رائعة كوكب الشرق أم كلثوم فكروني من الأغاني الجميلة جدا جدا جدا، طلبها صديقنا محمود أرناؤوط. هقول برضو بعض الهداءات سريعا، وبرضو هقول طبعا أكيد رسالة محمود. محمود الشاعر بيقول يسعد مساكي، ربنا يخليك يا رب، مرسي يا محمود، مساء الفل عليك. وهو كان عايز يسمع ليلى مراد، بيهديها الحب جميل، بيهديها للنجوم مؤمن من القاهرة، وألف مبروك مولود رجزي ابن أخوه محمود والشاعر محمود أرناؤوط وجد أمام أستاذ رشدي عربان مسعود الحبوني فرج سليمان حماد جيجي وردة ملك صلاح كمان سهى الحلواني شاعر علي طرفاي الشاعرة هدى علي شاعرة منية النفس أحمد عبد المنعم شلبي رضا عبد الغني حسين محروس علي عقوب أبو يوسف إسراء مجدي المرسي شهين دهيام إسراء حسن شهد علي هال أبو شعيشة صفية صبري سعيد سلام ماهر زكي محسن هلال عبد الناصر النجار مجدي علي وكل الأصدقاء الأعزاء لمحمود الشاعر شاعر محمود أرناؤوط طبعا أكيد بيبعث لنا ورد أحمر بشكرك عليه وبيقول وردة حمراء لي أنا مخصوص بشكرك يا محمود وعايز يسمع طبعا فكروني بيهديها لسعيد سليم وحسين محروس عزام ومؤمن القاهرة والشاعر الرقيق محمود عبد الحميد وجد أمام ورشدي ومختار سيف والأخ علي طرفاية وكل المستمعين بوكي وردة أحمر مكتوب عليه أنتوا الحب كله من محمود أرناؤوط ومعلش يا محمود بعتذر طبعا يعني ما قدرتش أقول أشك إنسان وأسعد إنسان هما طبعا أكيد عارفين يلا مع بعض نسمع أم كلثوم طبعا يعني بجد مستمتعين برائعة كوكب الشرق أم كلثوم فكروني بس طبعا معلش يعني احنا مرتبطين بمعاد البرنامج وطبعا بنواصل معاكم أجمل وأحلى أغنيات الذكريات على هواء الشرق الأوسط ومعايا صديق العزيز الجميل فتحي عبد المنعم ازيك أستاذ فتحي أستاذ منى ازيك منورنا أهلا يا نورت الشرق الأوسط كلها الله يخليك الله يخليك بنمسي على الأستاذ عبد السلام مساء الفل عليك وعلى حضرتك الاول ميرسي ليك الله يخليك ميرسي ليك الله يخليك هتسمعنا ايه النهارده هنسمعك فاتت جنبنا بقى اغنيه جميله ايوه عبد الحليم. طبعا. طب لو ليك ذكريات تفضل. حسين السيد ومحمد عبد الوهاب. الله. طبعا طبعا. خلي بالك يعني. رائعة من الروائع التلاتة. التلاتة عمالقة. يعني. ايوه ايوه اي طبعا لها ذكرى معانا بقى واحنا صغيرين كنا بنسمعها على طول يعني. انا واحد صاحبي. ايوه كده. انا واحد صاحبي بالظبط كده. واحد صاحبي. سلم لي على محمد. واحد يعني. لا ما بتسلم عليكم محمد. ما تفهمنيش غلط. لا مش غلط على حاجه. سلامي ليها كثير. محمود بيسلم عليكم ومحمد والأسرة كلها بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمهم. عايز تهدي الغنوة لمين؟ هديها طبعا لأم أحمد. أيوه. زوجتي والأحمد ومحمود ابني. ربنا يسعدكم يا رب. والبنت أختي ندى. وأخوها أحمد ومحمد. أيوه. والإخواتي أحمد وياسر وأولادهم. عمار وجمانة وحمزة. وفي ياسين ويحيى أولاد أخويا. والصاحبي وصديق عمري علي طرفاية. أيوة. وصديق عمري برضه عبد السلام سليمان والسيد أمين وكارم محمود والابن عمي الغالي العزيز كمال علي حسن. أيوة. والحضرتك والأسرة البرنامج. شكرا يا أستاذ فتحي. مرسي ليك. شكرا. مع ألف سلامة. في الحقيقة رسائل كثيرة. حاول بس بعض الرسائل سريعا. شيماء بخيت مساء الفل عليك يا قمر. أنت اللي منورة يا روح قلبي. بتقول منورين الراديو وبتقول ذكرياتي كلها مع أغنية أنا كل ما اشتاق إليها لراغب علامة. بتقول كان زوجي العزيز بيشغلها لي باستمرار ممكن أسمعها معاك وأكيد طبعا يا حبيبتي. بتقول بهديها لزوجي عشان أفكره بيها. أكيد هو فاكرها. هسمعها لك إن شاء الله النهاردة يا شيماء. وسعاد نصر بتمسي علينا مساء الفل عليك يا قمر. وبتمسي على مستمعينا الكرام وبتقول حلقة موفقة وممتعة إن شاء الله. مرسي يا حبيبتي. وعايزة تسمع لحاجة لأي حاجة حلوة لفايزة أحمد. حاضر. صور جميلة قوي نبيلو صلاح ورسالة هقولها إن شاء الله بعد ما نسمع الغنوة اللي جاية. حبيتها روح أنا روح دنا أنا مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان مهموم عايز أبكي لا دموعي طايلها طايلها ولا لاقي حد أشكي روح أنا مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم هموم عايز أبكي، فرحان عايز أضحك، مهموم عايز أبكي، لا دموعي طايلها، لا دموعي طايلها، ولا لاقي حد يشكي. حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها. لسه معاكم مكملين أجمل وأحلى أغنيات ذكريات على هوا الشرق الأوسط، وبسعدني يكون معايا أخويا وصديقي العزيز الشاعر الجميل علي طرفاية. أهلا بيك أستاذ علي. ألو، مساء الأنوار والسعادة. يا مساء الخير والسعادة، إزيك؟ سعادتك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قولي عايز تسمع إيه الأول عشان ما اتفقناش؟ إن شاء الله هنسمع أبو ضحكة جنان. الله، عشان خاطر أجمل ضحكة، ضحكة أستاذة منى حسن. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك، ربنا يسعدك. إن شاء الله نسمع فريد بإذن الله. ليك ذكريات مع فريد الأطرش؟ ذكريات كتير مع فريد، وأيام الزمن الجميل يعني لا تعد ولا تحصى، من أيام الطفولة عايز أقول لحضرتك كمان والشباب. الله، يعني ذكريات جميلة جدا. أهمهم الزمن الجميل لا تنتهي. أهمهم طيب، يعني أهم الذكريات. ألو علي، الصوت. طب يعني لو تبقى يعني واقف جنب شباك بلكونة حاجة كده عشان الصوت راح. يعني أنا الحقيقة الأغنية دي حقيقي للأستاذة منى حسن، بس أبو ضحكة جنان. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. وبنسبة يعني سلامتك ورجوعك بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. قولي كده يعني لو ليها ذكريات سريعا وبتهزيها لمين؟ هو إذا إن شاء الله لتتابع الأصدقاء على فيسبوك. الأصدقاء على فيسبوك. اتفضل. أولا أستاذ منى حسن طبعا، الله يخليك، أستاذ محمود الشاعر، أستاذ علاء إمام، أستاذ سعيد سلام، أستاذ إيجان محمد، أستاذ صالح حلواني، أستاذ ملك صلاح، أستاذ ماهر عبدالله زكي، أستاذ أحمد العراقي، صديق طفولة وإلى الآن فتحة عبد المنعم. أيوة، حد تاني؟ أكيد طبعا لحبيبة قلبي الجميلة أم علا. بشكرك صديقنا الجميل علي طرفاية، نورتنا. وطبعا عايزة بس أقول بعض الرسائل سريعا قبل ما نسمع رائعة الموسيقار فريد الأطرش أبو ضحكة جنان. وائل نبيل بيمسي علينا، مساء الجمال والسعادة عليك كمان يا وائل. طبعا بيقول مساء الجمال والسعادة عليكم نجوم الشرق الأوسط، وبيمسي عليا بشكرك. وعايز يسمع تأمر على الراس وعلى العين لفريد الأطرش. بص بقى، هسمعك دلوقتي أبو ضحكة جنان مدام أنت من عشاق فريد، وبيهديها لكل أصدقاء الشرق الأوسط. وألف مليون مبروك للمولود الجديد أخو صديقي العزيز أستاذ مؤمن. طبعا دي رسالة وائل نبيل، بشكرك. أيمن جابر سليمان بيمسي عليا، مساء الفل عليك، وبيقول مساء الأنوار لعبد السلام، وبيمسي على كل المستمعين الجمال مستمع الشرق الأوسط، بيقول مساء الورد. وعايز يسمع فايزة أحمد ست الحبايب، حاضر النهاردة إن شاء الله. سعيد سلام بيقول تحياتي للمحترم مسعود الحبوني، شكرا ليك. آخر رسالة من بيرو صلاح بتمسي علينا، وعايزة تسمع محرم فؤاد بتهديها لندى ونهاد عمرو وجيجي وسما وأستاذة إيمان، سهى، محمد تيفا، مهر عبدالله، أحمد شلبي، محمد رشوان، محمود الشاعر، ومحمود عبد الحميد. بشكرك يا بيرو، بشكرك على الصور الجميلة. يلا مع بعض نسمع الموسيقار فريد الأطرش. Thank you. ضحكة جنان مليانة حنان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان هيضحك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان فرحان واضحك على طول لك ضحكة جنان شيء مش معقول خليك فرحان واضحك على طول لك ضحكة جنان شيء مش معقول بتشوفها الروح عمرها بيطول بتشوفها الروح عمرها بيطول وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول لها صوتي أنا مش مسؤول لو حد اتحير أو بات مشغول واضحكها كمان وكمان وكمان أو اضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين نطقت في خدودك على التفاحتين ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين نطقت في خدودك على التفاحتين والأول مرة بتشوف العين والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على عود ياسمين والروح والعين تاهو الاتنين والروح والعين تاهو الاتنين معكم أجمل وأحلى أغنيات ذكريات على هواء الشرق الأوسط ومعايا صديقي العزيز محمود حسنين. أهلا بك يا محمود. مساء الخير أستاذة منى. مساء الخير وسعادة عليك. بقول مساء جميل على حبنا وعشب رقيق وربوط وبدر يمر على أفقنا فيمهلنا خطوة وكانت سماء تفيض على بحرنا غدير حليب وأنهار قهوة وكأن مسيح صغير يريح ذراعيه بعد سنة ضنا ويكفو على موج رفوه وكنت كل شيء لنا. سيدة منى مسيا محمود على الشعر الجميل. الله يخليك. الله يخليك. كلمة دي طبعا ليكي وأنا مش أنا ما قلت يعني تحياتي للأستاذ علي طرفاية وأستاذ الشعر الكبير محمود أرناوط أخويا مؤمن القاهرة. أيوة. وبقول له ألف مبروك على مزادكم الأستاذ مجدي. بشكر الأستاذ المحترم محمد نوار اللي رد عليا بكل أدب وكل احترام دلوقتي حالا على تليفونه الشخصي. أنت فعلا طالب بك أنك أنت رئيس الإذاعة المصرية يا أستاذ محمد نوار. محمود بشكرك جدا وتحياتي لكل إذاعة الشرق الأوسط. شكرا بشكرك. جدا بشكرك. شكرا ليك يا محمود نورتنا. شكرا وألف سلامة. طبعا عايز أقول بس سريعا كده بعض الرسائل الجميلة اللي معايا على الفيسبوك. في رسائل من سعيد سلام بيمسي عليا مساء الفل عليك عايز اسمع نجات كل فين وفين بيهديها لأحمد عبد المنعم شلبي صلاح البتنوني سعيد أبو رفيع أحمد فتحي محمد عبد الحي طه مساء مسعود، حمادة صبحي، وائل نبيل، ماهر عبد الله، محسن هلال، علي طرفاية، علاء شبراوي، إبراهيم شوقي، الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام. وبيقول أتمنى التوفيق لنادي الأهلي النهاردة كلنا الحقيقة يا سعيد، يعني بشكرك طبعا على أمنياتك الطيبة، كلنا بنتمنى يعني أهلاوية وزملكاوية وبورسعيدية وكل يعني النوادي الرياضية كلنا بنتمنى طبعا أكيد النصر لمصر إن شاء الله بفوز الأهلي النهاردة. ويلا مع بعض نستمتع مع الحب جميل لليلى مراد. ذكريات هي ذكريات الحب الجميل أكيد للي عايش فيه زي ما ليلى مراد بتقول، وطبعا ذكريات الحب الجميل عند حبيبة قلبي الشيماء بخيت بتقول أغنية معينة هي اللي كانت يعني دايما زوجها بيشغلها لها باستمرار، أغنية قلبي عشقها لراغب علامة، وطبعا بتفتكر معاها كل ذكريات الحب الجميلة. معايا صديق الجميل وائل نبيل، ازيك يا وائل؟ الحمد لله منور الدنيا كلها. نورك، انا عايز اشكرك انك اخترت الغنوة دي، يعني أغنية جميلة. غنوة جميلة حقيقي، وبعدين يعني بقول لك بدون مجاملة انت محبوبة الملايين، ربنا يكرمك يا رب. يعني فعلا ربنا بيحبك، ولا ربنا بيحبه بيحب في خلقه. ربنا يسعدك يا رب، ربنا يخليك. يعني فينوس الشرق الأوسط. ربنا يكرمك يا وائل بجد، كتير قوي عليا. لا لا لا دي فعلا يعني ممكن يعني لو عملوا استقصاء رأي هتطلع انت الشعبية رقم واحد في الإذاعة المصرية كلها. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. وبعدين البرنامج بتاعك جميل، وبعدين فاكر لما، فانا قلت افتكر بقى حاجة مثلا من اكثر من 20 سنة ما عملتهاش. ايه؟ رحت جنينة الحيوانات النهاردة. الله الله، انت عارف انا ما رحتهاش من امتى؟ هتلاقي برضو فترة كبيرة، من اقول لك مثلا من 20 سنة. زي زي ما كان عندي 25 سنة بالظبط. يعني لا فعلا انصحك تروحيها فعلا. جميلة جدا، ولقيت فيها زرافة، يعني الزرافة كان برضو بقالها فترة كبيرة مش فيها بس مفيش فيل. ياه ليه كده؟ ما مش عارف بقى، ممكن يكون الفيل اللي كان فيها مات ما جابوش فيال، مش عارف. بس فيها زرافة وفيها اسود، يعني الجنينة نظيفة وحلوة، وبعدين فيها مناطق تصوير جميلة. جددوها يعني بقى؟ جميلة، فيها الجبلاية، يعني فيها مناطق، يعني الجبلاية مثلا ليها تذكرة لوحدها ب 10 جنيه غير تذكرة الجنينة اللي هي كان بيصوروا فيها الأفلام القديمة. أيوة طبعا، اللي عبد الحليم وشادية غنوا فيها لا جميلة. واللي ما رحتهاش خالص ونفسي أروحها جنينة الأسماك بقى. أنا أسمع عنها بس لكن برضه عمري ما رحتها. أنا عمري ما رحتها، هو قدام بيت عبد الحليم هي. الله الله، خلاص تروحها بقى وتقول لنا عليها المرة الجاية إن شاء الله. يبقى خلاص ممكن السبت الجاي، ولازم أنت برضه تروحي جنينة الأسماك وجنينة الحيوانات. إن شاء الله، والله بجد ذكريات جميلة وفسحة جميلة أوي أوي أوي. وبعدين قريبة، يعني مناطق قريبة، ومثلا زي الهرم، يعني مثلا ممكن تلاقي لنا مثلا واحد بيروح 20 30 سنه ما راحش، والاجانب بيجوا من اخر الدنيا. حقيقي حقيقي، فاتمنى الناس كلها تشوف الاماكن الحلوه دي. حقيقي. واختار بقى غنوة قلبي عشقها. بشكرك يعني بجد، يعني من الاغنيات الجميله، يعني تقريبا هي الغنوه دي اللي شهرت راغب علامه في مصر. حقيقي فعلا، ومن اوائل الاغاني المعموله فيديو كليب. وبهديها طبعا ليكي، وكان معمول جميل قوي الفيديو كليب، انا فاكره لغايه دلوقتي. جميل، كان راكب عربيه، كان في فار كده صغنن كده فيها، وكان يعني رسوم متحركه كده، مش كده ولا كان ولا دي حاجه تانية؟ استنى استنى، لا اعتقد مش ده، مش هي. لا كان راكب عربيه جيب تقريبا. ايوه ايوه ايوه، ويروح عند بيت حبيبته واهلها مش موافقين عليه وكده. بالظبط بالظبط. الثانيه كانت اغنيه ايه؟ كانت اغنيه جميله قوي برضو. هو كل اغاني راغب علامه حلوه. بالظبط، والحقيقه لغايه دلوقتي ما شاء الله عليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. رغم ان هو يعني كبر في السن لكن برضو لسه جميل، وصوته جميل وشكله جميل واختياراته جميله. يعني والتحيه ليه ولكل الشعب اللبناني الجميل. لو سمعنا يعني بجد كلنا بنبلغه تحياتنا وحبنا. ويا ريت يعمل لنا حفله بقى في الاوبرا في مصر قريب. يا ريت يا ريت طبعا، يعني نورنا. يا ريت. واحب بقى اهدي الغنوه بتاعته دي ليكي. ميرسي، ربنا يخليك. طبعا استاذ مؤمن فاروق من القاهره، وبنقول له مبروك، الف مبروك للمولود الجديد لاخوك. ايوه. والسمسم زهران، ديرو صلاح، سيبا، دكتوره نجوى، جد امام، استاذ محمود، كل الناس اللي بتحب الشرق الاوسط. في صورة ليك جميلة قوي على الفيسبوك لسه شايفاها دلوقتي. الصورة دي النهاردة، دي الصورة النهاردة من الجنينة. دي من الجنينة؟ رحت مع مين بقى يا وائل؟ ايه؟ رحت مع مين؟ رحت مع مجموعة أصدقاء يعني. أصلك مصورة لوحدك فعشان كده بسألك يعني. لا الصورة فعلا حلوة، لا لقيت الصورة حلوة. لا حلوة فعلا، وأكيد أنت منورها. ربنا يخليك كل الخير. الله يخليك. ويعني أتمنى البرنامج وقته يطول اكتر من كده ان شاء الله. ربنا يخليك. ميرسي يا وائل، شكرا ليك، مع الف سلامه. ركا محمد، مساء الفل عليك يا قمر، ميرسي على كلامك الجميل. عايزه تسمع كوكب الشرق، طبعا سمعناها، وطبعا يا رب تكوني سمعتيها. بهدي لك كل اغاني الحلقه، بتهديها لمحمد اغلى الناس على قلبي، هي بتقول كده، وبتقولي بتهديها كمان ليا انا وكل مسمى الشرق الاوسط. ميرسي يا ركا يا جميله، ميرسي يا حبيبتي، وريت تنورينا على الهوا قريب ان شاء الله، او النهارده الساعه اللي جايه بإذن الله. في كمان محمد عبد الحي رشوان بيمسي عليا، مساء الفل عليك. بيقول عايز يسمع شادية وحياة عينيك. طبعا سمعنا شادية، بهدي لك كل أغاني الفترة، وبيهديها لمهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، بيرو صلاح، سعيد سلام، مجدي أحمد، حسين بغدادي، عبد الله صالح، وائل نبيل، وتحياتي من قنا. شكرا ليك، وتحياتي لكل أهل قنا. محمد عبد الحي رشوان. سهل الحلواني آخر رسالة بتمسي عليا، مساء الفل عليك يا قمر، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب، ومرسي على كلامك الجميل. وطبعا أكيد عايز عمر فتحي والله وعزاز علينا، بتهديها ليا والبشمهندس عبد السلام، وبتقول بهديها لزوجي الحبيب محمد الحلواني، وابني الحبيب أحمد الحلواني، وإخواتي محمد وزوجته أميرة، وأولاده بسملة، جمانة، يوسف، أخويا أحمد وزوجته رانيا وبنته فريدة، صاحبتي إيمان محمد وملك صلاح، أستاذ علي طرفاية وعلي رياض، محمود الشاعر وعليا من الإسماعيلية، إسراء من البحيرة، بيرو صلاح، هند أحمد، منال، ويبقى الأمل، أعضاء جروب عمر فتحي، وجروب ذهبيات السندريلا، وجروب كنوز، والآل الرحمن، وصوت الكروان. شكرا ليكي يا سهى، إن شاء الله الساعة اللي جاية بإذن الله سمعك عمر فتحي. وخلينا نستمتع بآخر غنوة معنا لراغب علامة، وليكوا أجمل تحية من عبد السلام شمروخ، وتحياتي منى حسن. اسأل عليها عليه يجاوبني عليه. حلي يا حبيبي حبيبي.